كان في سالف العصر والحوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على محمد خير الأنام. قديما في أرض المغرب الأقصى، حيث العجائب لا تحصى، وفي مدينة اسمها رودانا، عاش ولد يتيم اسمه موحى في بيت كبير لكنه بارد مظلم، ليس فيه من الأثاث إلا وسادة فريدة وحصير. وبعد وفاة والديه باع موحى الكسول أثاث البيت قطعة قطعة، ولم يبق فيه طاجنا أو شمعة، رغم أن والده أوصاه بالوسادة وأخبره بسرها العجيب، ولكنه لم يهتم بما سمع، فقرر بيعها حين جاع، ولم يعد عنده ما يباع. عرضها في السوق للبيع، لكن أحدا لم يشتريها لأنها قديمة متسخة. تذكر موحى كلام والده عنها: إلا جيتها مهدود راها عليك تجود، وإلا جيتها مرتاح تلقى باب جودها مسدود. راح ينادي مرددا هذه الجملة على الأسماع لعلها تجذب الزبائن، لكنه تنبه لأول مرة للكلمات وفكر فيها وفي معانيها، ولم يعد يريد أن يبيعها. إلا جيتها مهدود راها عليك تجود، وإلا جيتها مرتاح تلقى باب جودها مسدود. الرسالة واضحة: إن نام فوق الوسادة تعبا ستعطيه الخير، وإن كان مرتاحا ستبخل عليه. يجب أن يعمل ويتعب حتى تعطيه الوسادة ما يريده. قصد جاره النجار يساعده ويتعلم الحرفة منه، رافقه إلى بيت فلان ودار فلانة يصلحان طاولة ونافذة وخزانة. اشتغل طوال النهار ثم عاد إلى بيته من التعب والجوع يكاد ينهار. استلقى على الحصير ووضع رأسه فوق الوسادة، فراح في نوم عميق وحلم عجيب. رأى في منامه مائدة طويلة عليها أطباق عديدة لم يرها في حياته أو عنها سمع، فشرب حتى ارتوى وأكل حتى شبع. في الصباح استيقظ موحى نشيطا، معدته راضية، عظامه مستريحة، فحار في أمره، لكنه تذكر قول أبيه عن الوسادة وتأكد أنها بالفعل عجيبة، وفهم موحى أن الوسادة لن تجود عليه بما يشتهي ويتمنى إلا إذا اجتهد وأخلص في العمل. يوما بعد يوم أتقن مهنة النجارة وصارت له سمعة طيبة بين الناس، إلى أن جاء ذلك اليوم الذي لن يعيش موحى مثله. كان مرا ببيت شيخ المسجد المعروف بسمعته الطيبة وأخلاقه الحميدة، سمع صوت شخص يبكي ويطلب العون والنجدة. استغرب موحى ولم يعرف ماذا يفعل، نظر من النافذة فوجد سريرا مكسورا وفتاة واقعة بين ألواحه الخشبية لا تقوى على الحركة. أراد موحى الدخول لإنقاذ الفتاة، إلا أن الأبواب والنوافذ كانت مغلقة. فكر في مصدر الصوت، فلا بد من فتحة خرج بكاء الفتاة منها، ثم انتبه للكوة لكنها كانت عالية ومن الصعب على موحى الوصول إليها، فما العمل؟ ماذا سيفعل موحى النجار؟ أأخبركم الآن أم في غير نهار؟ حسنا حسنا، سأخبركم ما كان وصار. نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب. فكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. كانت المطرقة مع موحى، فلا نجار بلا مطرقة. كسره الباب على أن يصلحه بعد مساعدة الفتاة. دخل البيت وأبعد الأخشاب وطلب من الفتاة أن تقوم، فأجهشت مجددا بالبكاء. فاستغرب أمرها. في هذه اللحظة حضر الشيخ وعرف بما جرى. شكر موحى على شهامته وأخبره قصة ابنته. ابنتي خضرة كسيحة منذ الولادة، لم تغادر السرير يوما، رفيقتاها النافذة والوسادة، وهي راضية بما اختاره القدر وليست حاقدة على البشر. رق قلب موحى للفتاة وراح يصلح سريرها مسحورا بجمالها وأدبها، وكان يدق المسامير بينما دقات قلبه أعلى من طرقات المطرقة. لم يأخذ على عمله أجرا، فشكره الشيخ ثم انصرف. عاد موحى إلى داره محمولا على بساط الريح، وعرف أن هذا ما يسميه البشر الحب. نعم، والحب عطاء وعون. لذلك كان مشغولا بإسعاد خضرة وشفائها. حين ألقى رأسه فوق الوسادة غط في نوم عميق هانئ، ولأن خضرة شغلت قلبه وباله فقد رآها في منامه كسيحة حزينة تحاول الوقوف فتسقط المسكينة. رفع عينيه إلى السماء وسأل الله أن يهديه إلى الدواء. وحين نظر أمامه رأى بين جبلين أجمل بستان فيه ثمار وزهور وزعفران، وسمع صوت الريح وديكا يصيح. زهرة زعفران تشمها خضرة وبها تتعطر، فتقف على قدميها وتمشي ككل البشر. فرح موحى لأنه عرف الدواء، لكن المكان كان بعيدا وكأنه في عالم آخر. ومع أذان الفجر أسرع موحى إلى المسجد ليبشر الشيخ بالخبر السار. صليا الفجر معا وأضافا ركعتي شكر لله، وأسرعا إلى خضرة يخبرانها باقتراب يوم شفائها. نظرت خضرة من النافذة إلى الحقول وقالت: هل سأمشي قريبا في هذه الحقول؟ أسرع الزهرة والبقول؟ هل سأزور بيت الخالة والعمة وأحج إلى مكة المكرمة؟ هز الشيخ والشاب رأسيهما والأمل يغمرهما، ثم قال الشيخ لموحى: إن شفيت ابنتي ستكون لك عروسا، ومهرها دواؤها، لا أطلب منك فلوسا. كان هذا أمل موحى ومناه، فانصرف مسرعا إلى البيت وحاول أن ينام ليحضر الزعفران، لكنه لم ير شيئا في المنام، فهو ليس نعسا أو تعبا، والدنيا نهار ولم يعمل بدينار. خرج موحى في نزهة يشغل نفسه بملاحقة الطيور كي ينعس ويغفو. وعندما غابت الشمس عاد إلى الوسادة وحاول أن ينام. تقلب من جهة إلى أخرى، تعارك مع الوسادة، ولكنه شعر بخشونة قماشها وقسوة حشوتها، فأدرك أنه لم يتعب لتجود عليه. أخذت الوسادة تتصلب وتنكمش حتى صارت في حجم كف اليد صلبة كالحجر. ذهل موحى وقال آسفا: والآن ما العمل؟ ستذبل خضرة ويخيب الأمل. حار في الأمر وكاد ييأس، لكنه استجمع نفسه وقرر الخروج بحثا عن الزعفران، معتمدا على ما حفظته ذاكرته من المنام. قطع نهرا ونهرا ثم سهلا فسهلا إلى أن وصل إلى بستان بين جبلين، هو نفسه الذي رآه منذ ليلتين. وجد عجوزا يسقي شتلات الزعفران، فحياه بأطيب التحية والسلام، وهم بقص قصته عليه، لكنه اكتشف أن العجوز يعرفها وينتظره، إذ قال له: اسمع يا موحى، لو جئت البستان في منامك لأخذت الزعفران بلا تعب، ولتزوجت خضرة أيضا بلا تعب، لكن سعادتك لن تدوم، فما تكسبه بيسر تفقده بيسر. أما الآن وقد قطعت كل هذه الطريق من أجل الزعفرانة لتشفى خضرة وتصبح سعيدة فرحانة، فإنك بهذا تستحقها وهي تستحقك. ناوله العجوز الزعفرانة بعدما دعا له بالتوفيق ودله إلى أقصر طريق. عاد موحى إلى قريته، فاستبشرت خضر ووالدها خيرا بعدما يأس من عودته. أخرج الزعفرانة وقد خبأها كي لا تذبل. استنشقت خضر عطرها فحركت أطرافها. أمسك والدها بيدها فنزلت عن سريرها ووقفت، ثم مشت وقالت: هادو رجيلاتي ولا هادا منام؟ نقز ونرجع اللور ولا نزيد القدام؟ شكرت الله بعدما تلألأت دموع الفرحة في عينيها، ووعدت موحى أن تكون له زوجة مخلصة، ووعدها أن تصبح حكايتهما مثلا وقصة. عاش موحى مع زوجته حياة سعيدة، لا يكدر لهما صفاء ولا تحاك لهما مكيدة. في أمان الله.